بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويثنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه، والسراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع علم القلوب، وقد عرجنا على بعض على أنواع القلوب وعلى بعض أحوال القلوب، ولحديث عنها بقية، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد في بيان ذلك. فالقلب له أحوال، ويهمنا الليلة أن نتحدث عن حاله في قبول الحق وتلقيه. فرب العباد شاءت حكمة أن يجعل حياة عباده كلها امتحان وابتلاء، بل ما خلقهم إلا لهذا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويعني بحسن العمل عمل القلب لا عمل الجوارح، لأنه الأساس، فمحال أن يستقيم للجوارح عمل والقلب فاسد. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بل ما زين الدنيا وما جملها وما خلق شيئا على ظهرها إلا لهذا. ولذا قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما على الأرض هالك، وما أوجده الخالق إلا لامتحان الخلائق. فلندرك هذا المعنى، فإذا كنا وجدنا لهذا وخلقنا لهذا لتحصى علينا أعمال قلوبنا، فلا بد أن ندرك كيف يستقبل القلب مثل هذه الامتحانات وأحواله أمامها حتى يدرك كمسلم كيف يحسن استقبال هذه الامتحانات، وخاصة إذا كانت حقا قد ساقه لنا الحق ليبتلينا به، أينا يستجيب وأينا يصد، ويسعفنا في هذا المقام امتحان أجراه الله للأمة في زمان نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين وصف للناس النار وأن عليها من ملائكة الملك الجبار 19 ملك، حيث توعد الرحمن الوليد بن المغيرة لما رأى الحق وصدق في وصفه وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو علي، ثم نكص على عقبه فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، فرب العباد توعده فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، فكان يسمى وحيد عصره، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذا امتحان عليها 19. هذا خبر ساقه الله عن غيب، عن الناس غائب، فما حال الناس أمامه؟ انقلب الناس أمام هذا الخبر لطوائف، كل على حسب حال قلبه أو جهاز الاستقبال عنده. فالخبر أول ما يعرض، يعرض علامة على قلب الإنسان، سواء دخل عن طريق السمع، دخل عن طريق البصر، دخل عن طريق اللمس، دخل عن طريق الشم، أي عارضة تعرض للجوارح تعرض على القلب، ثم يأتي منه الجواب، فبأي شيء يجيب؟ رب العباد بين أن الناس في تلقي الحق فئات، كل على حسب حال قلبه، ولذا نصت فقالت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هذا جواب على من قسى قلبه فظن أن 19 قد يكون بشرا مثله أو قد يكون ملائكة في درجته من القوة والضعف، وإذا كان الخبر لما لقاس القلب فقد يفتن بالقليل الذي عنده، ويحسن الظن بالضعف الذي يملأه، وهذا حال مرضى موت القلوب والعياذ بالله، يرى القليل عنده كثير والكثير عند غيره قليل، آه يحدث عن أمور غير الواقع، وكما قال الشاعر مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فلما نزلت الآية عليها 19 قام هر يزعم أنه أسد، من يسمى بأبي الجهالة أبو جاه، وإن كان قومه يزكونه فيسمونه أبو الحكم، يعني أبو الحكم ما شاء الله. قام فقال: أخوفكم محمد بالتسع عشر؟ علي منهم 17 وعليكم 2، ما شاء الله. فجاءه الجواب: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وسكت القرآن عن وصفهم، فقد جاء الوصف في غير الآية: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل في صورته الملائكية قال في وصفه: لقد رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سابع أرض وسد ما بين خافقين، ما بين المشرق والمغرب. بل كما رد في الأثر لما أهلك الله قوم لوط نزل جبريل فحمل الأرض على طرف جناحه. أرض إيه؟ أرض الأردن بأكملها، قوم لوط كانوا في بلد أردن. حمل الأرض على طرف جناحه حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها، الأرض بمن فيها ومن عليها على طرف جناحه، على طرف جناحه. وما زالت الأرض الأردن من أشد الأرض انخفاضا عن مستوى سطح البحر منذ هذه الحادثة. ولذا قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. نزلة متعلمة بعلامات، دي لفلان ودي لفلان، كل حجرة لصاحبها وتعرف طريقة. هذا الأمر بعض الناس يستغرب، زي الحجرة تميزه زي الصريخ الآن، لنزل باسمه وعلى حرارة جسمه، فلو كان في قعر الأرض لغت إليه. ها؟ عملوا الجاذبية على حرارة الطائرة، انصعدت يصعد معها ونزلت ينزل معها. لا نستغرب هذا من فعل العباد ثم ننكر هذا على رب العباد. نعم. ولذا رد الله عليهم بقوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. خلاص انتهى الأمر بهذا. ثم بين الحكمة من ذكر هذا العدد فقال: وما جعلنا عدتهم إلا إيه؟ امتحان للقلوب، إلا فتنة للذين في قلوب صفر. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فتنة بمعنى امتحان شديد قاسي يظهر خبايا جهلهم وخبايا ظلمهم وخبايا كبرهم. لما أبو جهل يتحدى أن يبرز 17 ملكا، ده يدلنا على إيه؟ على أن هذا حكيم؟ أم هذا يظهر لكل ذي عقل أو ذرة من عقل أن هذا أجهل من دابة؟ فأي امتحان يوقعه رب الأنام يظهر لنا خبايا صدور الكفار، مع أن هيئتهم توحي بغير هذا، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ما شاء العالم الفلاني والحكيم الفلاني والمدير الفلاني والسفير الفلاني تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ألواح ألواح، فلا مجال لشيء أو لحق في صدورهم يقوى على أظهار. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الحق كيف يظهر الحق؟ الجاهل بالشيء كيف يتحدث عنه؟ استحالة. وإن يقول اسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، بل تجد رد أفعالهم عليه: يحسبون كل صيحة عليهم، لو لمحت أو عرضت أو صرحت أي كلام تقوله ما دامت قلوبهم نحوك أغلقت فالكلام عليه. وإن كان بينا فأنت تريد منه الغمس وأنت تريد منه اللمس، فهم لا يفهمون ما يقال بحال، لا يفهمون ولا إن نطقوا يفهمون، ولا في قلوبهم دعوة ليستفهموا حتى يتعلمون، فلا يفهمون ولا يفهمون ولا يستفهمون، نسأل الله العافية. وما أكثر هؤلاء في زماننا، نسأل الله عفوه. لا إله إلا الله، إلا فتنة للذين كفروا، وهذا تجده شديد في واقع الناس، عجيب. تحدث الناس عن حق، تجد ردود الأفعال عند الكفار عجيبة، عجيبة للغاية. إما مزيد كفر، إما مزيد إظهار للجهل، إما مزيد استكبار، وهذا تجده كثير في القرآن الكريم وخاصة في القصص. تجد مثلا نبي الله إبراهيم يدعو أبوه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عليك شيئا؟ أمر تستسيغه العقول كلها أم لا؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبتي. وردوا كأن ما قيل لم يقال: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ احنا فين وآلهتك فين؟ بعد كل هذا الحديث لك وجه تتحدث فيه عن آلهة لك؟ أراغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ بأنت لا تريد الآلهة التي أعبدها وأصنعها بيدي؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. انت لابن ولا أعرفك، من أجل ماذا؟ من أجل صنم يوقن أنه صنم؟ من يتصور هذا؟ هل هذا رد عاقل أو عنده ذرة من عقل؟ يضحي بولده وفلذة كبده وثمرة فؤاده، يرجمه بيده ويقتله برميه، من أجل ماذا؟ من أجل صنم لا يضر ولا ينفع؟ فماذا نسمي هذا؟ مجنون؟ الجنون فنون، نسأل الله العافية. والكفر أعلى أنواع الجنون، ولذا قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، فوصفهم بأنهم والعياذ بالله أشد شرا من البهائم. وقال في الآية الأخرى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دول ما فيهم خير أبدا، ولذا قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كان أسمعهم الحق، أي جعل قلوبهم تصغي له، لكن استحالة على حالتهم هذا ينتفع بالحق. ولو أسمعهم، أي وهم على حالهم هذا، لتولوا وهم معرضون. لو سمعوا الحق كله لتولوا وهم معرضون. بل منهم من كان يأتي للنبي ويسمع القرآن، حتى قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا: ماذا قال آنفة؟ وكان بيحكي بقوله: ماذا قال آنفة؟ ثم بين العلة في آيات أخرى فقال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يفهمون فيه؟ إذا كانت القلوب قد طمس عليها فما يأتيهم الفهم؟ جهاز الاستقبال عندهم فاسد، فبما يستقبلون الحق؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فلا بالسمع يتأثرون، ولا بالرؤية يتأثرون، ولا بشيء يتأثرون. خلاص انتهت، ماتت قلوبهم، فلم تعد لجوارحهم ثم فائدة أو حيلة لإحياء هذه القلوب الميتة. فلنعلم هذا ونتدبره. وما جعلنا عدتهم إلا إيه؟ فتنة للذين كفروا. قم لوط، لما دعاهم لوط؟ هم يعرفوا ويعلموا علم اليقين أن ما يدعو إليه لوط طهارة وعفة. فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. الجريمة إنهم أناس يتطهرون. من يصور هذا؟ أي مخلوق في الدنيا يتصور أن الطاهر في الأمة يطرد منها لكونه طاهر؟ من يتصور هذا؟ وللآن لما ظن أن يعني عقل قوم لوط هم يعني أول ناس خربت قلوبهم، لا، القلوب على من الرسول ما زال الآن. بعض أهل الكتاب والمتأخرين منهم أصحاب العهد الجديد من يزيدونه ويستنجي كما يستنجي المسلمين يتهمونه، يعتبرونها عيبة، ينبذونه ويسخرون منه. لما تستنجي بالماء؟ أدبر كدبر في أكثر بلدان العالم تقدما الآن بما ينظفون أنفسهم، بارق كلينكس تدخل دورات مياههم تجد نفور في صدر شديد، بل زد على هذا جماعهم وعشرتهم لا يقتلون منها بحال. يقول لك الله انت معك شال ملأ بالخيار سقطت منه واحدة في الطين اتغسله كله؟ طب والواحدة دي مستقلة ولا جزء؟ لانهم مفصلين تفصيل اخر وشكل ثاني، ها؟ عضو ده خيارة، نسأل الله عفوه. ولذا لو دنوت منهم او عاشرتهم او عايشتهم لوجدت من نتن ريحهم ما ينفر نفسك، ويعتبر من يتطهر بينهم مجرما شاذا لا يصلح ان يعاشر، ينبذونه. ليس قوم لوط اول من ينبذ من يتطهر. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. بل لما دعاهم للطهر كان ما جابوا، مجرد ان الله امتحنهم بايه؟ طب انتوا بتحبوا الرجال، طب حنفتنكم. فساق الله لنبيه لوط الملائكة ضيوفا عنده، وجاءوه في اجمل هيئة يظهر بها رجل. اول من فتن بجمالهم كانت امرأة لوط، خرجت تجري قومها تحدثهم ان شبابا عند لوط، وكانت هذه خيانتها، خيانتها لم تزني، وحاشا لنبي ان يمسك امرأة زانية، ولكن خيانتها ان خالفت الدين ووافقت قومها، ولذا جعلها الله مثلا للكفر على وجه الارض. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، مع انها كانت تؤدي بعض الشعائر معه. ولذا قال تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فكانت مسلمة ولم تكن مؤمنة، فكان بيت لوط بأكمله مسلم، ولكن لم ينجو من بيت لوط وهم مسلمين إلا المؤمنين، فهلكت امرأة لوط مسلمة غير مؤمنة. فمصر الآية فلما زفت البشرى لقومها جاءوا يستبشرون في قمة الفرح والنشوة. يا سلام، ظفروا بغنيمة وجاءه قومه يستبشرون يطلبون البشر. اي بشر؟ اي بشرة؟ او هذا امر يبشر؟ لكن عندما مات قلبه بشر. الزاني لما يظفر بالزنا بيعتبرها غنيمة وبشرة، يفاخر بها الناس ويجاهر بها على رؤوس الناس، نسأل الله عفوه. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من يعصي الله فيستره فيأبى إلا أن يفضح نفسه. يعني لم يكفيه المصيبة التي وقع فيها والله ستره فيقوم فيفضح نفسه، يبقى ده عاقل ولا مجنون؟ نعم، فتنة للذين كفروا. جاءه قوم يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا واتقوا الله ولا تخزون. أليس منكم رجل رشيد؟ تخيل أمة بأكملها ليس فيها واحد سلم قلبه، واحد بس، واحد ما فيش واحد. ايه؟ لا واحد ولا نص حد. عايزين ايه؟ انشأهم بجري. عايزين تاخدوا الشهوة، اخدوها في الحلال الطيب. هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. ربهم ايه؟ يفكروا سن بس، وان المرأة اجمل من الرجل، وان معاشرتها احسن مليون مرة من الرجل. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ما انت عارف ان دول نسائنا، واحنا اللي عايزين منهم نعمله. وانك لتعلم ما نريد. انت عارف احنا عايزين ايه؟ ماذا تقول عن هؤلاء اللي في مستشفى المجانين اعقل منهم ام لا؟ وانك لتعلم ما نريد. وايه؟ وعايزين يدخلوا بالقوم ويحذروه. انذار وراء انذار. كيف تتصرف في بيتك بغير اذننا، زي ما بيفعل الكفر الان على امر الرسول. واحد في بيته يقدر يتحرك يمين وشمال، ممنوع، يؤدبه. لوط بنبي يؤدب في بيته. قالوا اولم ننهك عن العالمين. احنا مش نهناك عن دول؟ مفروض عليه حظر تجول. كيف يتطهر؟ يفرض على حظر، ممنوع يحتك باي رجل. ما دمت بتقول لنا ان اللواط حرام، يبقى ممنوع تحتك باي رجل، لان مجرد ان رجل يزورك بس يبقى انت بتلوط فيه. فازاي تنهانا عن عمل وتأتي؟ من يتصور هذا؟ هذا عقل بشر؟ انها القلوب اذا ماتت فهذا ردها. اولم ننهك عن العالمين. ولذا يصفهم الله فيقول لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ده مستطيل الذنوب، والعياذ بالله، خمرت عليهم قلوبهم حتى لم يعودوا يروا في الدنيا الا الذنوب، كما قال تعالى في اخرى بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، اي غلفت على قلبه، فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هم دول اهل جهنم بلا نزاع. ها؟ بل بني اسرائيل اقر، هم الذين وصفوا انفسهم بهذا لما دعاهم نبي الله موسى الحق، قالوا قلوبنا غلف، قلوبنا ما بتفهمش اللي انت بتقوله ده، خلاص هي غلف عليه، لا تعي ما تقول. اكثر من ان الله يعدهم يقولوا ايه؟ ادخلوا الارض المتقدسة التي كتب الله لكم. ده كتبها لكم عشان ايه؟ يمكنكم منه. لا كما زم بني اسرائيل يمكنهم للابد، لا، يمكنهم في زمان نبي الله موسى. فهم الان يدعون ان التمكين لهم للابد. تمكين ايه للابد؟ ورب العباد كتب عليهم حرمة دخولها، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. ده دول مين؟ اللي آمنوا بنبي الله موسى، يعني خلاصة بني إسرائيل. تخيل الخلاصة، الصفوة، اللي بيفهموا ده يدلك على ان الباقي ايه؟ حدث ولا حرج. ان كان هذا حال الصفوة فكيف بالكثرة الكثرة؟ نسأل الله عفوه. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، خلاص اضبها لكم، امر انتهى. وعد من الله ام لا؟ هل يخلف الله وعده؟ ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا مخاسرين. ما خيارين، اما ان تدخلوا فتمكنوا، والا حتروحوا جهنم. امتحان واحد بس. كم ينجح في هذا الامتحان من بني اسرائيل؟ 2، والكل رسل. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. هم شايفين بني ادمين بس ايه، ربنا امتحانهم بهم طول وعرض العمليه. تلاقي الواحد فيهم قد 10 من بني اسرائيل، فيبص على طبعا حقات الدول وملحوظه، هذا الامر في دم بني اسرائيل على مر العصور ما تبدل، لا يرعبهم الا القوه. لو انت قوي على اتم الاستعداد يسلم لك كل شيء. فرعون لما كان يقتل ابنائهم ويستحيي نسائهم ويقهر رجالهم كانوا يحبوه ولا لا؟ ربنا اراد لهم التمكين ومكنهم، مجرد ما عاشوا في نعيم الله مع المن والسلوى طلبوا من سيدنا موسى لا احنا مش متحملين الحياة دي، عايزين ايه؟ عايزين يرجعوا لحياتهم مع فرعون تاني، ياكلوا توم وبصل. عالم مصنم طول عمره ما تبدل، نسأل الله عفو. دول يتحملوا المن والسلوى، دول عايزين توم وبصل والذل يقبلوه، ما دام في واحد قوي بيحميهم وان ذل انفاسه. فهم كالطفيليات لا تعيش الا على غيرها، لكن يعيش لوحده مستحاله. شوفوا اقوى دوله فين ويتعلق فيها، كالقراده، تعرفوا القراده اللي بتتعلق بالكلب دي؟ ها، هم كذلك احفاد القراده والخنازير، نسال الله عفوه. امه باكملها، وياتيها وعد الله على لسان نبي من اولي العزم من الرسل، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لم ندخلها حتى يخرجوا منها، لما هم يطلعوا احنا ندخل، لكن ندخل هم جوا لا. ربنا قال رجلان بس، دول اللي سلموا بني اسرائيل، من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، انتوا بس خشوا الباب ما تكونوش داخل حاجه، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. هم يشافوكم ربنا هيخليهم يجوا يسيبوكم، لكن لا يجوا كيف؟ اتولى رب اللي يجوا مننا احنا صغارين، ما فيه يقين. حتى بعد ان ذكرهم الصالحين فيهم كان جابهم ايه؟ قالوا انا لن ندخلها ابدا، استحالة ندخل، خلاص قلوبنا اغلقت على هذا، انا لن ندخلها ابدا حتى تذهب انت وربك فقط. ربنا اوجب عليك القتال وهتنتصر به، خش قتل انت وربك، احنا مش هنخش معك، انا ها هنا قاعدون احنا قاعدين مستنيين. شوف ربنا ينصرك ازاي، لما ينصرك نظفر احنا بثمرة النصر، لكن ينصرك على ايدينا لا، ما نعرفش الطريق ده. وهذا داء بني اسرائيل، شوف الربح فين، معركة دائرة يجوا في الاخر يقول طب احنا مع الغالب. لما وجدوا النبي قويا في المدينة عاهدوا على ان يحموا ظهره ويحمي ظهره، مجرد ما فوجئوا ان قبائل العرب كلها مجتمعة على النبي في المدينة يوم الاحزاب قالوا لا عهد ولا ذم، احنا مع المشركين. هذا داؤهم، هذا داؤهم على مر العصور. ويا ويح من لم يتعلمه من دين الله سيسيمه اليهود سوء العذاب، نسأل الله عفوه. وما جعلنا عدتهم الا ايه؟ فتنة للذين كفروا، ولو ضيق الوقت لفصلنا الحديث عن كفر لن ينتهي، وردود افعالهم لا تنتهي. فبمجرد ان يعرض لهم اي امتحان من الله او امر من اوامر الله تجد رد الفعل عندهم عجيب، فتنة امتحان يظهر الله به شدة الجهل، شدة البلاء الذي هم فيه. وان زعموا انهم، لا تظن ان امة من هذه الامم ادعت يوما انها جاهلة او قبلت يوما ان تصف بالجهل. كفار مكة اجهل خلق الله، ابو جهل كان بيسموه بالحكم، وكانوا بيعتبروا انفسهم على علم وعقيدة ودين لا يعدنه على وجه الارض دين. هو اتفكر ان كانوا معتقدين انهم جهال، ولذا نص القرآن على ذلك، فقال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني النصارى ما عندهمش دين، هذا كلام اليهود. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اليهود ما عندهمش دين، وهم يتلون الكتاب. وهم الاثنين يجمعوا كتابيهم في كتاب واحد يسموه الكتاب المقدس. فاصحاب العهد القديم يحسبون الجديد ليس على شيء، واصحاب العهد الجديد يعدون اهل القديم ليسوا على شيء. ربنا قال ايه؟ كذلك قال الذين لا يعلمون، ومعنى انهم لا يعلمون يعني ايه؟ يعني جهلة، اللي هم مين؟ اهل مكة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني ليس اليهود على شيء ولا النصارى على شيء، احنا بس لا على شيء. لما كانوا معتقدين ان اليهود عبدوا عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وعزير ده ايه؟ نبي بشر. ها؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومعتقدين ان النصارى عبدوا المسيح ابن مريم. فقال لك طب تعال، اينا احسن طريقة، احنا ولا دول؟ ثم دول اهل الكتاب واقوى قوتين موجودين على الارض في مواجهة كفار مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك تعال، دول عبدوا بشر، دول عبدوا بشر، احنا ما عبدنا بشر، احنا عبدنا اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، ودي تماثيل لملائكة، ما عبدنا بشر، هم اتخذوا الواسطة بينهم وبين ربنا بشر، واحنا جعلنا الواسطة بيننا وبين ربنا الملائكة. اما لو عايز تدخل انت كده على الملك الجبار مباشرة بدون ما يكون بينك وبين واسطة ملائكة، تمشي في المخ ولا لا؟ ولذلك لما ضرب لهم مثل بسيدنا عيسى اعترضوا، قال ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. اذا نعي جهال مكة كانوا معتقدين انهم على دين افضل من دين اليهود والنصارى، هم لو كانوا على غير دين ومعتقدين انهم امين وجهل، بمجرد ما يجي الاسلام لجاهل يقولك بس جاءك العلم والنور، لكن لما يكون عنده عقيدة فاسدة ويدخل عليها النور لا يصد. فالقلب الخالي يسهل عليه تقبل الحق، بخلاف القلب الذي حشي بالباطل يعظم عليه قبول الحق. ولذا قال الشاعر اتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن، ما دام الهوى يجي القلب خالي يتمكن، لكن حيجي لك وانت عندك واحدة بتحبها تاني لو ملك الجمال اللي جاية دي تطردها برا على طول، مش كده ولا ايه؟ ها؟ فلنعي هذه المعاني، فللقلوب احوالها، وما جعلنا عدتهم الا ايه؟ فتنة للذين كفروا فقط، لا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. وهذا امر مهم جدا ان نقف امامه. فاهل الكتاب عندهم اثار من علم، ليس كل ما عندهم بدل، فكثير من امور الساعة هم بها يؤمنون واحداثها والغيبيات كذلك، وان التبست عليهم بعض الامور لكن هناك امور كثيرة هم بها يدينون من بقايا الدين عندهم او من الحق الذي ساقه الله اليهم على لسان انبيائهم. ولذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوه، اي لا تصدقوهم في كل ما قالوا ولا تكذبوهم في كل ما قالوا، فلو صدقناهم في كل ما قالوا صدقنا باطلهم، ولو كذبناهم في كل ما قالوا كذبنا حقائق عندهم هي عين الحق الذي عندنا. ولذلك النجاشي بمجرد ان دخل عليه الصحابة وكان رجل فيه عدالة لا يعذب صاحب حق عنده او لا يظلم صاحب حق عنده، ولذا قالوا العدل اساس الملك، ولهذا قال سلفنا العدل وان وقع من كافر حفظ له ملكه، والظلم لو وقع من مؤمن زال ملكه، فالظالم يزول ملكه وإن كان مسلما، والعهد يحفظ له ملكه وإن كافر. فالعدل أساس الملك. فالنجاشي كان عنده من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى يقيمون، والنبي لما أرسلهم قال فهذا رجل لا يظلم له او لا يعاقب عنده او لا يعذب عنده مظلوم، يعني كان اقرب للبلاد التي تترك لاهل الدين حرياتهم الان. فاذا بعمر بن عاص ولم يكن قد اسلم بعد ذهب الى النجاشي ببعض الهدايا كعادته يحرضه على الصحابة، قال ان اناس جاءوا اليه من ابناء جدتنا وابناء امومتنا قد اذونا في ديارنا وافسدوا علينا بناتنا واولادنا، كل الكلام ده النجاشي لابد ان يتحقق منه. فاراد ان يثيره قال ويسبون دينك فيقولون في مريم ابنة عمران غير الذي تقولون غير الذي تقولون. فارسل النجاشي الى الصحابة وكان على رأسهم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، جعفر الطيار الذي قطع في سبيل الله ذراعيه شماله حتى قطعت عملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه حتى نال الشهادة، فذكر النبي في حقه ان الله ابدله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة، يطير استمتع بما شاء رضي الله عنه. فعلى رأس الوفد جعفر بن ابي طالب، فعلم بمكيدة عمرو فتشاور مع اصحابه، فبعضهم قالوا هل لا كتمنا امر مريم، يعني بلاش نتكلم عن سيدة مريم خالص، فقال جعفر بن أبي طالب: أليس هذا حق من المؤلمة؟ فوالله لا أقول له إلا ما قال الله فيها وإن تردنا. قضية ليست قضية ترد ولا بقاء، قضية إظهار حق ورثنا الله إياه. فلما سأل ماذا تقولون في مريم، قرأ عليه آية سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا إلى آخر الآيات إلى قول عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. النجاشي لما سمع الآيات بكى وقال والله ما صدر هذا إنجيل إلا من مشكاة واحدة ولولا قومي لأسلمت مع محمد. فلنعلم هذا، هذا موقف، هذا موقف. النجاشي قرأ كتابه ويعلم ما فيه ويعلم ما بدل ويعلم ما لا يستقيم مع النصوص وما يستقيم، وبمجرد أن سمع الآيات وإن كان ظاهرها يخالف ما يظهرونه أقر أنها والإنجيل الإنجيل الأصلي مشكاة واحد ما في بينهم خلاف. استيقن أم لا؟ ها؟ استيقن أم لا؟ عبد الله بن سلام لما قرأ كتاب اليهود في العهد القديم وجاء للنبي مسلما قال والله لقد وجدت ما تقولون في التوراة كما تقولون، ما في شيء ذكرته يا محمد وسمعته عنك إلا كالذي عندنا. لكنهم يعني لهم أسرار وخبايا يظهرون البعض ويخفون البعض، كما قال تعالى قراطيسة بدونها وتخفون كفا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وأباء ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لا إله إلا الله. فلما جاء للنبي قال يا رسول الله اليهود قوم بهت يعني كذابين طول عمرهم، اللي بيصفهم مين؟ أحد أحباره. اليهود قوم بهت ولو علموا أني أسلمت لاتهموني بكل شيء. فالنبي أرسل له وأخفى عبد الله خلف الجدار ليسمع حديثه، فقال ماذا تقولون عن عبد الله بن شداد؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا، خيرنا وابن خيرنا. قال فماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا حاشاه حاشاه استحال يسلم. ده عالم من علمائنا. فقال اخرج عبد الله، فخرج فنطق بالشهادتين أمامهم. قالوا هو أكذبنا وابن أكذبنا. ده كذاب ابن كذاب في ثانية. قال يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بهت؟ فهذا داؤهم، وهذا حال من عرف الحق منهم بمجرد أن يقرأ الكتاب يوقن. لما جاء فريق منهم بعد إسلام عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن سلام يحتكمون للنبي صلى الله عليه وسلم في زان زنى وهو محصن، ظن منهم أن النبي يحكم فيه حكما أخف من حكم التوراة عندهم، حكم التوراة عندهم الراجع. فقال النبي ارجموه فهذا حكم الله عندنا وعندكم. قالوا ليس هذا في التوراة. عبد الله بن سلام قال بل في التوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوه هاتوه. فجابوا التوراة الذي جاء يقرأها جه على السطر اللي فيه آية الرجم وضع إصبعه وقرأ ما قبلها وما بعدها وساب الآية اللي في النص، فضربه عبد الله على يده وقال انزعها واقرأ ما تحتها حفظ الصفحة. فقرأ الآية فهم على يقين أن ما قاله محمد الحق، كلما قرأوه أو سمعوه لأن ما عنده هو عين ما عندهم وأيقنوا أنه الحق. ولذا قال تعالى ويستيقن الذين أوتوا الكتاب، ما من واحد كتابي يقرأ القرآن بقلب صافي إلا ويوقن أنه عين الحق. ولذا قال له تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. استحالة كتاب صادق يسمع القرآن ويقول هذا مخالف لما أنزل من عند الله. ويستيقن الذين أوتوا الكتاب، ولا يضيق الوقت لفصلنا في أمثلة عديدة، بس يبقى عرفنا رد فعل القلوب قلب يفتن وقلب يستيقن. والثالث قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قلب عنده اليقين صافي مستعد سليم، فلا يزيده عرض الفتن والامتحانات عليه إلا إيمان. وإن كانت قاسية قد يكون الامتحان قاسي فيه موت الإنسان، كان يسجن أو يعذب أو يخوف بالقتل والإبادة، لكن لإيمانه علمه ربه أن كل ما يقع في الدنيا ابتلاء، فهل يبتليه الله وهو صادق ليعذب الابتلاء الله، أم أنه على يقين إن مات ما مات إلا لأن أجله انتهى وقد اختار الله له الشهادة، فهذه نعمة أم ذمة؟ وإن عاش فله الغلبة والتمكين، وإن طال عليه الامتحان إن أرادها رب الأنام، فأي شيء في ذلك كله يفزعه؟ أزداد الذين آمنوا. ولذلك يصف الله حال المسلمين لما جم يخوفوا قريش جمعت لكم الجموع وستبيدكم وتقضي عليكم، يقول الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا بس شو فاخشوهم، دول يملكوا القوة أقوى قوة في الأرض، يملكوا الطائرات والدبابات والغواصات والأسلحة النووية سيبيدوكم كل غلابة. إي والله قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، لكن قلوبهم بالله عامرة وبأقدار الله موقنة. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ربنا ليه؟ فزادهم إيمانا، بمجرد ما سمعوا الخبر، مش لما جربوا، لا لا، ده بمجرد سماع الخبر ليس عندهم ما يريب ولا ما يخيف ولا ما يرعب أبدا، ولكن عندهم قلوب واعية بمجرد امتحان يعرض عليها لا تزداد به إلا إيمانا واقينا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة إيه؟ أننا بسرعة على طول النتائج تقع، فانقلبوا رجعوا بيه خايفين مرعوبين مهددين أبدا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم ينسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله طب ما الحصل ده ايه؟ قالوا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ها اذا معي هذا، فالمؤمن لا تزيده الامتحانات الا ايه؟ ايمان. يوم الاحزاب قوى الارض كلها، قبائل العرب مجتمعة، الحلفاء تحالف على من؟ على النبي وصحبه، ومعهم اليهود ومعهم المنافقين، وصار النبي وصحبه بين فكي الرحى. كم جابه أصحابه ايه؟ الله. كل القوة علينا، طب احنا عملنا ايه؟ نفزع الى هيئة الامم، انقذون انقذون من منكم. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه، لكنها قلوب ميتة لا تعي. قل يعلم علم اليقين أن الأمور كلها تجري بتقدير رب العالمين، فأي قوة في الأرض تملك منع شيء رب العباد قدره؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يمسك، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يقين عجيب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لو مدفون في بطن الأرض حيوصل لك، وإنت مدفون تحت حيوصل لك. هو الأرض علينا، بمجرد أن رأوا هذا التجمع، بمجرد أن رأوا، ولذا يصفون الله فيقول ولما رأى المؤمنون أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، والله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لا إله إلا الله، ها؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقين عجيب، يقين عجيب. عباد بن الصامت لما يرسل إيه تأجش الروم يخوفه يوم اليرموك، يعرض عليه كل الجيوش. تخيل دول الغرب كلها مجتمعة، دول أوروبا كلها مجتمعة في جيش قوامه 400,000 وجيش المسلمين كله 40,000، ويرسل لعبادة يتفاوض معه، فيعرض عليه الجيوش بالقوة والعدة والعتاد، والمسلمين ما فيش سلاح، تعبان. فيقول له يا عبادة لقد رأيت ما رأيت من أمر جيشنا، وقد جئنا اليوم لنقطع شأفتكم لا من أرض المعركة بل من مكة والمدينة، فنقضي على نسائكم وأطفالكم فنسب النساء ونحتل الديار، فلترجع جيش المسلمين رحمة بزوجتك وأولادك. حاجة تخوف ما تخوفش؟ جيش، جيش أوروبا كلها علينا. فما جاب عبادة؟ تعلق، قال يا هذا اعلم أننا لسنا ممن يخوف بكثرة جيشك ولا قوة اعتادك، بل هذه لنا بشرى. بشرى؟ كلام ده بشرى؟ قال نعم، فوالله ما خرجنا إلا نطلب إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فإن كان النصر عظمت لنا بكثرة جيش أميمة، كثرة الجيش دي تبقى بدل ما لو الجيش صغير تبقى الغنم قليلة، كثرة الجيش معناها يبقى لو ربنا وصلنا تبقى الغنم حاجة فل نرتع فيها ونمرح. وإن كانت الأخرى فوالله لا يعدلها في الدنيا شيء. احنا ما نتمنى غير الشهادة، واعلم أنني وسائر جيش المسلمين ما خرجنا من بيوتنا ولنا بنسائنا وأبنائنا متعلق، لأننا نعلم أن الله أحفظ لهم منا، وقد استودعناهم رب العباد ونحن على يقين أن الله لا تضيع ودائعه. خوفنا احنا بالنسوان والعيال، خف عليها خيبان زيك قائد هيقولوا ايه ده؟ خوف ازاي؟ خوف ازاي؟ خوف ازاي ده؟ سخيف. فكثرة الجيوش تزيده الايمان واقيم وثبات على الحق، ويزداد الذين امنوا ايه؟ باي امتحان كان ايمان عجيب، ايمان عجيب. ولما يأس من عباده قال له طب نعد، فوجئ بان قائد الجيش الذي تولى بعد عباده خالد لما جاء بجيشه فانضم الجيوش الاربعه اللي كانت موجوده في ولاد يرموك، فقال لك بس يمكن الليل اتمخرت ودعادت اهل الكتاب العزيز بالله، يقول لك نجرب ان ننفعش المفاوض الفلاني ده نشوف مفاوض غيره. فما أرسل لهم مفاوض إلا أنك من الذي قبله، فظن أنه ممكن إيه يخوف خالد، خالد يلين شوي، فأرسل لخالد قال يا خالد لقد جئتمونا من بلاد القاحلة، مع التخويف ما نفعش، طب يغيه شوي رغبا ورهبا، أرهبهم ما خفوش، لك دول بقى رميها على البلد بقى عايزين يموتوا، دول جايين عايزين يموتوا لكن عايزين نعيش. قال يا خالد لقد جئتمونا من بلاد القاحلة لا نبات فيها ولا ماء، وقد آليت على نفسي لو رجعتم إلى مكة لجعلت لكل جندي من جنودك عن كل يوم 5 دراهم. بني آدمين دول ما ينفعوش، الناس عايزين يموتوا، احنا نضحي بحياتنا؟ وده حال أهل الكفر، يوم أن يرى فيك إصرار على الحق وثبات هو الذي يخور، مش أنت، مش الآن خوفونا كلك الشملك. ما شاء الله، احنا هنواجه نجد مين؟ احنا خلاص عايزين ناكل، عايزين مأنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما تتحول الأسود لنعم مصيبة. فسيدنا خالد أحس أن رجل يتمطع ويقل أدبه، فقال لك بس لازم يؤدب. قال يا هذا اعلم أننا ما طمعنا في أموالكم في حياتنا قط، ولو سيقت لنا الدنيا بأسرها، مش أموالكم بس، ما أخذنا منها أكثر مما نأخذ، احنا لا نأخذ من الدنيا إلا أقل القوت وأقل الثياب. لو سيقت لنا الدنيا بأسرها ما أخذنا منها أكثر مما إيه نأخذ. سيدنا خالد قال لك بس احنا اللي نعيد. قال ولكن شربنا دماء من وراءنا من العرب، كل قبائل العرب في الجزيرة دي شربنا دمهم، وحدثنا أنه لا دم أطيب من دم الروم. جماعة ربنا الجد الحلوين دول، وحدثنا أنه إيه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا اليوم نشرب من دمائكم، احنا جئنا هذا نشرب دمكم. قائد جيش الروم بمجرد هذه المقولة بس، ده دخل رفع سيف ولا قاتل، وجلت أقدامه، رجاء دارت في عضيه، الرجل ارتعش وهو في جيشه. فإن كان هذا حال القائد تتوقع الجنود يرفع من ايه كل ركب والريح. وقد كان فهذا حال المسلم، لا يزيده الامتحان إلا إيمان ويقين، ويزداد الذين آمنوا ايه إيمانا إلا الله. خبيب بن عدي يأسره الكفار ويصلبونه على جزء نخل ويحيلوه، بس ان يذل بكلمة. قال يا خبيب أترضى أن تكون بين أهلك وعشيرتك في رغد من العيش تنعم ومحمد مكانك صلى الله عليه وسلم؟ يمكن تخويف من الإعدام يلين شوي مفيش. قال والذي نفسي بيده لا أرضى أن أكون بين أهلي وعشيرتي ومحمد في مكانه يشاك بشوكه. شوف اليقين لا شيء يخيفه، بل لا تزيدهم امتحانات الدنيا إلا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الثمرة الثالثة أو الحالة الثالثة، فالكفار يفتن والعياذ بالله، وأهل الكتاب يستيقن بمثل هذه الآيات، وأهل الإيمان يزداد إيمان. بس قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. آية وحدك هذه تكفي أن تنزع الريب والشك من صدر جميع المسلمين والكتابيين من عموم وسلامة رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فتنفي عن قلوب الريب والشك. ها؟ ولذا كان هذا حال الصحابة، مجرد ما يشوف الواحد في آية، يعني كما قول أبو هريرة كنا إذا رأينا آية نقول أن الله بك كل يوم إيمانه، كل يوم نزداد بك يقينا، نزداد بك يقينا. كان هذا حاله. الريبة تنفع، بل بعض من ارتابوا في النبي وبعثته بمجرد أن عايشوا الآيات معه قليلا كانوا من خير الناس. عكرمة بن أبي جهل ظل مرتابا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، شاكا في نسبتها لله حتى يوم الفتح، يوم فتح مكة، ولا هاربا إلى البحر وأسلمت امرأته فقالت يا رسول الله هل لا عفوت عن عكرمة وجعلته في جواري؟ فقبل النبي منها ذلك، فأرسلت إلى عكرمة في البحر عكرمة ابن أبي جهل، مش أي شخص، وهو الذي قاد جيوش المشركين مع خالد يوم أحد، كان من أسباب هزيمة المسلمين قيادة عكرمة وخالد لجيوش المشركين، واحد على الميمنة وآخر على ميسرة، عكرمة قائد محنك. فلما سمع عكرمة عاد ودخل في الإسلام لكن لسه قلبه، فكان كل ما رأى شيء قال يا رسول الله كل يوم يمر بنا نزداد بك يقينا، كل يوم يمر علي معك أزداد بك يقينا، لغاية ما كان يوم اليرموك وجد بعض الصحابة في أول معركة الخلاء قال أجبارين في الجاهلية خوارين في الإسلام؟ من منكم يبايعني على الموت؟ ثم حفر حفرة ودفن فيها قدميه وقال لن أبرح مكاني حتى يظهر الله دينه أو أهلك دونه، فظل صنديدا وصد كل من يهجم حتى نصر الله دينه وأكرم عكرمة بالشهادة. انظر انظر حال أبو سفيان. أبو سفيان كان بينه وبين النبي عداوة شخصية، رجل كان يسعى للظفر بقيادة قريش بأكملها وجزية العرب، ومع ذلك يوم أن سأله النجاشي عن سأله ملك روم قيصر هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت في وجهي القبول لمحمد، فوالله لولا أني أخشى أن تحدث العرب أني كذبت كذبت. لكنه صدقه في كل ما قال حتى جعل مستمعيه يوقنوا أن محمد على حق من لسان عدوه. ومع هذا يقول فعلمت أن ملك محمد ظاهر لا محالة، يعني محمد ده منتصر منتصر لما سمعت كلامه. ومع ذلك ظل مرتابا في رسالته وبعثته حتى يوم الفتح، ويوم الفتح نفسه والنصر ورسول عشان إليه قال من دخل بيت الله الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طبعا الكلمة دي تنفخ هو الآخر مبسوط، أبو سفيان رجل كبير اللي وقعد ينادي في الناس اللي يجي بيتي حيأمنه محمد تعال عشان يبقى هو الكبير برضه. فرسول تعمد لحظة دخول الجيش أن يمسكه العباس ليطلعها على جيش المسلمين، فوقف به في مدخل مكة ليشهد جيوش المسلمين وهي داخله. فكل ما يمر مجموعه يقول له من هؤلاء؟ لدول الاوس، دول الخزرج، دول كسر، لغايه ما جم جماعه المزنيه. المزنيه دول قبيله من قبائل العرب اسمها مزينه، كانوا مشهورين جدا بطول القامه وعرضها. ومنهم قال النعمان بن مقرن، منهم النعمان بن مقرن المزني واخوتي. يقول علي بن ابي طالب اني لاشهد ان آل مقرن بيت ايمان. آل مقرن دون نعمان بن مقرن وقاته عشرة كلهم من كبار الصحابة، وكلهم من حملة القرآن، وكلهم من كبار قادر. كبار قادر ابو سفيان لما رأى هذا المشهد قال ما لي ام زينة قلت الام ابن زينة دي انت جي منها. فظل مرتابا لغاية ما عرض على كل جيش، ثم حدث العباس يؤمن؟ لا. قال يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة. لسه برضو مرتاب فكر العملية ملك وكرسي مناصب. وسبحان من جعله لما عايش النبي في مكة كل ما في قلبه من ريب زال، حتى كان صحابيا جليلا رضي الله عنه. إذا هنا لابد أن نعرف، فالريبة بمعايشة أحداث الإيمان والقرآن تزول من المؤمنين ومن الكتابيين، ولذا جل الكتابيين اللي عاشوا في بيئة المسلمين بفضل الله أسلموا، بفضل الله أسلموا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. بس الأمر الخامس أو الحالة الخامسة، قال وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فجمع الله فئتين، مرضى القلوب وقساة القلوب، فهم في رد فعلهم والعياذ بالله سواء. تجدهم في ريبة، في تيه، في تردد، في طلال. طب احنا نعمل ايه؟ واحنا على حق ولا باطل؟ ايه حق؟ وهل احنا ما عليه باطل؟ في ريبة مستمرة كما قال تعالى فذرهم في ريبهم يترددون، في ريب مستمر، في شك مستمر. الشك يقتلهم، الريب يقتلهم، لا يكاد يستقر على حال. وإن كان ظاهرهم أنهم في غنى وفي مال وفي ترف، لكن سل عن قلوبهم ستجد ما يشيب الرؤوس. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إيه حكاية التسعة عشر دي؟ طب ليه ربنا قال تسعة عشر؟ ما قالش تسعة ليه؟ سبعة ليه؟ ليه خلاهم تسعة عشر؟ ها؟ يطلع لك جماعة من مرضى القلوب ولك أصل لأن احنا البابية في فرقة الآن موجودة اسمها البابية، أصحاب دين جديد، ها؟ ولك الشارع عندنا تسعة عشر والملائكة تسعة عشر، يعتبروا الآية دي العمدة لهم فيما فعلوه، ها؟ وزعموا أن لهم نبيا جديد هو الذي جاءهم بهذا الإعجاز في التسعة عشر. كل حاجة يقول لك الملك كله يدور على التسعة عشر. خبل وخلل، نسأل الله عفوه. إذا معي هذا، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذا حال القلوب أمام آية، بل إن شئت قل أمام كل آية. فأجهزة الاستقبال هي أجهزة الاستقبال، ورد فعلها هو رد فعلها، لا يتبدل ولا يتحول. فانظر أخا الإسلام لقلبك حين تعرض عليك فتنة كتخويف من أعدائك، أو حين يعرض عليك امتحان كتهديد في إيمانك، أو تعرض عليك آية من آيات ربك أو حم من كلام نبيك، فما رد فعلك؟ أتفتن أم تستيقن أم تزداد إيمان؟ أن يذهب منك الريب والشك وينجلي عن قلبك الغم، أم تزداد حيرة وتيها وريبا وشكا؟ وعلى قدر رد الفعل عندك فلتعلم أن هذا حال قلبك، فتدبر حالك وعجل نفسك بمعرفة ما أصابك لتداوي داءك قبل فوات الأوان، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. والريب وغيره أمراض سيأتي تفصيلها ووسائل علاجها إن كان في العمر وقدر الله لنا لقاء. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلبي وقلوبكم من القلوب النقية الطاهرة. اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وإيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارزقنا القلوب السليمة والأقوال السديدة والأعمال الرشيدة، وارزقنا شهادة صادقة في سبيلك. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم ربنا بما قسمت لنا، اللهم ربنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا قد عجز داوات ما أصاب قلوبنا، وأنت تملك القلوب ولا نملكها. اللهم إنا بك نستغيث فأغثنا. اللهم داوي قلوبنا بدوائك، واشفها بشفائك، فلا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشفها شفاء لا يبرح فيها سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للكافرين، اللهم لا تجعلنا عبرة أمام الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اجعلنا بإحسانك أهلا لإحسانك، اجعلنا بجودك أهلا لجودك، اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك. اللهم لا تطردنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، فليس لنا أحدا بعدك، ليس لنا راحما غيرك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تجعل لأعدائك وأهون خلقك علينا سبيل. اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اجمع على الحق كلمتنا، وألف به بالقرآن بين قلوبنا، وأصلح به ذات بيننا. اللهم قوي شوكتنا، اللهم قوي شوكتنا، اللهم انصرنا على عدونا وعدوك. اللهم لا تسلط علينا أعدائك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خرب عليهم ديارهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم لا تجعل لأعدائك علينا سبيل، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. اجعلنا بك أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لدفع الفساد عن خلقك. اللهم نضر وجوهنا يوم لقائك، اصرف عنا عذاب الجحيم، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مدلة. ارحم إخواننا المبعدين، ارحم ضعفهم، ثبت إيمانهم، قوي شوكتهم كعدوهم وعدوك. اللهم ارحم إخواننا المشردين في بلاد البلقان وفي كشمير، وفي برما وفي الصومال، ارفع يد الاعداء عنا، ارفع يد الكفار عنا، اللهم ارفع يد الكفار عن اوليائك، اللهم ارحم امة حبيبك، اللهم اهد جموع المسلمين وات بهم اليك، اللهم انا عبيدك ابناء عبيدك ابناء امائك، ان تعذبنا فانا عبادك، ان تعذبنا فانا عبادك، وان تغفر لنا فانك انت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.